لكن شهد له بالإمامة والعلم من علماء العصر، ومن المناصب يعني التي تولاها وأنه كلف من قبل كلية الشريعة في جامعة دمشق بتخريج أحاديث البيوع في موسوعة الفقه الإسلامي التي كان شارك فيها كلية الشريعة في دمشق، وهذا كان سنة 1955 ميلادية، فقام يعني بتحقيق أحاديث البيوع وتخريجها في موسوعة الفقه الإسلامي لجامعة دمشق. وكذلك لما أيام الوحدة بين مصر وسوريا يعني كلف يعني من قبل لجنة مشكلة من علماء مصر وسوريا بالإشراف على كتب السنة ونشر كتب السنة في الأعمال التي كانوا يقومون بها، وطلبوا منه في الجامعة السلفية في الهند وهي من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، طلبوا منه أن يتولى مشيخة الحديث في الجامعة السلفية في الهند، لكنه اعتذر عن ذلك يعني بصعوبة نقل أسرته وأولاده إلى الهند وكذلك. كذلك بعد ذلك يعني كلف في الفترة اللي هي 1395 هجرية عندما قرر إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، فدعوه للتدريس بها وللإشراف على كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية في المدينة، فشارك يعني في وضع مناهج كلية الحديث وتولى التدريس فيها في الفترة التي كان فيها رئيس الجامعة كان الشيخ عبد العزيز المجاز رحمه الله، وكان من المدرسين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأمثاله، فكان الشيخ يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة في الفترة اللي هي من ابتداء من سنة 1395 هجرية قبل كم سنة؟ 34 قبل 40 سنة تقريبا. إلى غير ذلك يعني أيضا سجن الشيخ رحمه الله ضيق عليه في سوريا في الستينات، فترة الستينات الميلادية وسجن، ثم أفرج عنه في لما بدأت حرب 67 يعني قالوا الحكومة وقتها أفرجوا عن أكثر المعتقلين السياسيين أو كثير من المعتقلين السياسيين في ذلك الوقت فأفرجوا عن الشيخ، فترك بعدها سوريا انتقل يعني استقر به المقام في عمان بالأردن، يعني استقر به المقام هناك مثل ما قلنا قبل شوي، مش عارف أدركتم الشيخ هنا في عمان ولا لا؟ أذكر كان الأمير حسن ولي العهد أيوه أظن أنه طلب زيارة القصر، أذكر أحد الإخوان مثلا اللي قال خير الملوك من كان على باب العلماء، وشر العلماء من كان على باب الملوك، حمل نفسه وذهب إلى بيته. هنا يحكي عن بعض المراء يعني من قصة الحاكم كان طلب من الشيخ أن يزوره في الشقة، يعني خير الملوك يعني كان عند باب العلماء، الشر العلماء كان عند باب الملوك، فالأمير يعني قرر أنه هو يزور الشيخ في بيته يعني ولا يخرج الشيخ من بيته، فقضى الفترة الأخيرة يعني من عمره في المحيط. وكان الشيخ رحمة الله عليه يعني ثناء العلماء عليه يعني كثير ومعروف يعني، وأنا حضرته بنفسي يعني أكثر من مرة والله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني كنا نحضر عليه الدروس في الفترة اللي هي من 1410 إلى 1418 يعني، فكان الشيخ بن باز رحمة الله عليه في دروس الفجر، فكان كان يقرأ على الشيخ كثير من كتب السنة يعني، كان يقرأ عليه مسند مسلم أحمد وسنن الدارمي، وكان يقرأ عليه سنن النسائي وغيرها من كتب السنة، وكان الشيخ يعني دائما كثير من الحديث كان الشيخ دائما يعلق على الحديث يعني على الرجال وعلى المتن، في كثير من الأحيان كان الشيخ يطلب أن يقرأ عليه ماذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث يعني. كان يكلف يعني بعض الطلاب انه يجيب زي عربه كده متنقله حجم هذا كده تقريبا عليها بعض الكتب اللي كان الشيخ يحتاج اليها اثناء الدرس يعني، فكان مرات الشيخ يستوقف الدرس ويقول يعني